أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والخامس مسح الرجلين، الخامس من أعمال وأفعال الوضوء مسح الرجلين. ما هو الدليل على المسح دون الغسل ويدل على وجوبه مضافا إلى الأخبار المتواترة؟ أخبار متواترة كثيرة مرة بعضها. زين، أن المسح على بعضها، فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه وما شابه، روايات كثيرة كثرة بالنسبة إلى المسح. مضافا إلى هذه الأخبار المتواترة ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، حيث عطف الأرجل على ما قبله. الأرجل معطوفة على الرؤوس المتصل به، زين، متصل بالمسح، الأرجل متصلة بالرؤوس، كما أن الوجه متصل، أو اليدان، اليدين متصلتين، متصلتان بالوجه، كذلك الأرجل متصلة بالرؤوس المتصلة به، ولا وجه لعطفها على السابق كما لا يخفى. أما تعطف على الغث، تعطف على اليدين، يقول ما في دليل عليه أصلا. والنص وأرجلكم مو معناته معطوف، هذا ليست بدلالة على أنه معطوف على اليدين. يعني الآية القرآنية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الوجوه منصوب والأيدي منصوب، وامسحوا برؤوسكم مجرور، وأرجلكم منصوب. البعض يقول هذا منصوب دلالة، أنا أقول له لا، لأن هذا معطوف، زين، على الرؤوس. فإما كلا الحالتين يجوز نصبه ويجوز فتحه ويجوز كسره. النصب على المحل، محل مفعول به، امسحوا زين رؤوسكم، لو حذفنا الباء مفعول به، امسحوا ارجلكم، او على اللفظ برؤوسكم معطوف على الباء على الرؤوس. فكلا الحالتين بالتالي يجوز فيه النص والكسر، وبالتالي يبقى معطوف، يبقى مرتبط بالمسح وليس بالغسل. من وين المقدار الذي يمسح؟ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما أي الكعبان، ما هما؟ قبتا القدم، قدم في ارتفاع قبة في الوسط، زين، بين مفصل الساق وأطراف الأصابع، هذا يسموه كعب، قبة، زين. ما هو الدليل على مسح كل هذه المساحة، كل هذا المكان من رؤوس الأصابع إلى الكعبين؟ ما هو الدليل على استيعاب مسحها ويدل عليه؟ ظاهر الكتاب، ظاهر الكتاب يدل على وجوب استيعاب المساحة من أطراف الأصابع إلى الكعبين، كما هي شنو بالنسبة إلى اليدين المرافق. ظاهر الكتاب يدل على استيعاب غسل اليدين، زين، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بهذا الظاهر قالوا يجب غسل كل اليدين الى المرفق كلها، استوعب اليد كلها مستوعب الى المرفق مستوعب، ما قال بس ظهر اليد او بطن اليد. كذلك هنا المسح لما قال وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، هنا ايضا ظاهر استيعاب كل المساحة من رؤوس الاطراف الاصابع الى الكعبين، ظاهر الكتاب. شلون يدل عليه؟ بجعل الى مو الى الكعبين غاية المسح، غاية المسح. زين، فإذا كانت غاية المسح، شوفوا على أساس بين لكم شلون الاستدلال، ها شلون الظاهر، مو غاية الممسوح، يعني امسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني ينتهي المسح إلى الكعبين، يعني تبتدئ من الأطراف وتنتهي. لو قلنا غاية الممسوح كان شنو يصير؟ ما رب الانتهاء. هنا يقول لا، غاية المسح فتنتهي إلى الكعبين، ولازم هذا زين أن تستوعب المساحة. هذا استدلال. إذن يعني هني المفردة غاية إلى المسح وليس إلى الممسوح. يجي واحد يستشكل يقول أنتوا في الشطر الأول من الآية إلى المرافق قلتوا هذه غاية إلى المغسول، ما قلتوا غاية إلى الغسل، قالوا لا، إنه ما فيها دلالة، قلنا هذه غاية إلى المغسول، فيتريد تحدد المساحة. شلون هني تقول شو اسمه الغاية هني إلى المسح ولا الممسوح؟ يقول ما يقدح هذا الكلام، لا يقدح بجعل هناك غاية للمغسول في القسم الأول من الآية وهنا غاية للمسح، لأن هناك دليل الإجماع، دل الإجماع على أن هناك غاية للمغسول. زين، لكن هذا الكلام في الواقع احنا نستشهد بهذا الكلام في قبال من يخالفنا ان هناك الغاية للمغسول، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. احنا نستشهد به حتى على الطرف الخط، لو كان دليل الاجماع الخصم ما يقبل هذا الدليل، هذا ما يمشي، الكلام مو دقيق. زين، يقول تنازلنا قلنا هنا ايضا غاية الى الممسوح. زين، يقول ايضا يدل على الاستيعاب. طبعا قلنا يقول ما في تلازم، لكن لو قلت اكو تلازم، كما ان هناك غاية للمغسول هنا ايضا غاية للممسوح. يقول ايضا دلالة على لزوم الاستيعاب الطولي، يدل ما يدعى الاستيعاب الطولي من الممسوح، بالتالي ايدين هني اطراف الاصابع الى هنا تستوعب هذه المساحة، لو لا ما في كلام عليه، الكل اتفق عليها، استيعاب طول يعني من الطرف الى الكعب هذه استوعب، يبقى قسم العرض. زين، يعني مثل ما هي اليدين استيعاب طولي. زين، فبالتالي ما تقدر تفصل بين الاستيعاب الطولي والعرضي، يقول لك هذا كما هو ظاهر هناك اذا يستوعب، فبالتالي الى الكعبين، يعني بالتالي هنا الى جهة الطول تستوعب معها العرض، هذا كما هو شنو اضافة الى ظاهر القدم، لما يقول قدم زين ويمسح القدمين، قدم يعني شنو؟ هذا كل حدد هني قال اعلاني، قال هذا القدم لازم تستوعبه ظاهر القدم، لما يقول امسح قدمك مضطر استوعب كل القدم، جعدنا الدليل قال له وينه؟ قال الى الكعبين بس، وضع لولا طبق الباقي. زين، إذن هذه دلالة ظاهر الكتاب ويدل عليه ظاهر الكتاب، وغير واحد من أخبار الوضوءات البيانية إضافة على الاستيعاب، وضوءات بيانية مثل ففي الخبر أخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه، ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم. شوفوا، من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم. ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع، فمن شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله. ما إحنا ما نريد استشهادنا من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم. يقول هاي دلالة شنو؟ على الاستيعاب، لأن ظهر قدمه بين ظهر القدمين، ظهر القدم فرض شمالها كلها، وقال ظهر القدم، ظهر القدم يشمل هذا كله. لما قال من أعلى القدم إلى الكعب بين أخرج الطرف الخلفي لجهة الساق، الباقي يبقى داخل فيه، ومن الكعب إلى أعلى القدم. هذا الخبر الذي يدل عليه. ونوقش في دلالتها، أدلة هذه يناقش فيها بأن ظاهر الآية هو الإخبار عن كون مدخول إلى غاية للممسوح. وأصل استدلال غاية على المس، وإن كان لو تنازل قلنا سنأنجيه على التطبيقين، يقول غاية للممسوح يعني شنو؟ يعني وجوب وقوع المس على ما يدخل في المحدود. تسوية بينه وبين المعطوف عليه، يعني تحدد مكان في هذا المقدار، فهو غاية للممسوح. يعني شلون لو ما قايل الكعبين كان وجب غسل مسح الرجل، كل الرجل مسح الرجل كله، لا فهنا لما قال إلى بين المحدود، المكان الذي يحدد لغسله، ما لمسحه، ما لرب المسح، وإنما للممسوح. ونوقش في دلالتها بأن ظاهر الآية هو الإخبار عن كون مدخول إلى غاية للممسوح. شنو معنى غاية للممسوح؟ يعني وجوب وقوع المسح على ما يدخل في المحدود فقط وفقط، وهو بالتالي هذا الممسوح غير لازم للاستيعاب، غير لازم، زين، غير لازم للاستيعاب، مو لازم تستوعب. حتى لما قال مو هناك، قال حتى لو قلنا للممسوح إذا الاستيعاب طولي ما يدل على الاستيعاب العرضي، من وين هذا الاستيعاب العرضي؟ وإذا تقول على أساس الاستيعاب نقول وليش اسمه باطن القدم ما قلت تدخل في المات، تدخل ما تدخل؟ مفترض لو قلنا على الاستيعاب ظاهر الآية نقول ليش من هني؟ خب كلها ظاهر والباطن طول عرض، فما لها ربط أصلا، فقط وفقط تريد تحدد الجانب الطولي، زين، أن إلى هنا بعد ما تجي تصعد وتصعد وتصعد، الباقي التفصيل بأي مقدار يرجع في الروايات. مثل شنو؟ لما قال بالنسبة إلى الرؤوس، قال بعض الرؤوس، بعدين الرواية جت فصلت قالت مقدم الرأس، وبعدين أيضا مقدم الرأس كثير، جت قال شنو؟ بإصبع. وكل ما ممكن شنو المانع؟ أكو تحديد أولي، تحديد ثاني، تحديد ثالث، تحديد رابع، زين شنو المانع؟ زين ما في أي مانع. يعني الأصل مسح الأرجل، هذا ما كله الجي، لما قال إلى الكعبين صار تحديد آخر، ما قال مسح كل الجسم، قال أرجل، لما قال إلى الكعبين هذا تحديد آخر أو تحديد آخر، زين ما عليه، لكن هل يدل على الوجوب؟ ما يدل على الوجوب، بس باب الغلب يعني. إذا نأخذ، أنا أقول إذا تقول الظاهر هذا أقول له ما عليه، هذا الظاهر يأخذ، أقول يأخذ الباطن. أنت غلبة، لأن أنت قاعد الآن تتوضى، أنت متعود، بس القبل تأسيس وضوء شلون؟ إنه قبل ما متعود يتوضى. هذا أقول أسأل لا يقول يمسح رجله بس بمعنى البعض هذا طبيعي يقولون وقطعنا أيديهن شو يعني قطعهم من ألف لا أي أصابع هذا يقولوا استخدام الجزء استخدام الكل وإرادة الجزء هذا طبيعي زين لكن يحتاج إلى قرينة استخدام الكل وإرادة الجزء ولهذا جاب قرينة الأرجل قرينة شنو إلى الكعبين هذه قرينة زين هل كله يجي رواية أخرى تبين قرينة أخرى على أن مو مرض كل البطن والظهر والطول والعرض يجي يقول لك شنو الطول العصن ظهر القدم إذا هاي صارت قرينة مو قرينة حتى تحليل آخر مو تحليل آخر تحليل آخر يجي قرينة أخرى زين تدلل على أنه شنو بمقدار أصبع واحد في العرض هذه صارت قرائن متعددة لا مو هذا شوف مثل المرافق شوف اكو تفنن في القران وله علاماته ايضا زين لما شوف فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق حط له لا هناك جاء اعطى تفنن زين هنا المسح قال بعض حط له لا بامكانه يقول وبي ارجلكم زين بس هنا على اساس يصير النسق الى المرافق هنا قال الى الكعبين حتى القران ياكد على هذا تحديد يكون واضح الاختلاف يصير اقل حط له لا يعني شوف لما قال الى المرافق صار التحديد أوضح أسهل لما قال الرؤوس شوف اختلاف فيه لا بأس فيه ولا هذا شوف الاختلاف واضح مو واضح في الرؤوس واضح مو واضح طبعا قرابة الوقات يريد يشوف حتى يقول لك ارجع لأهل البيت في تفاصيل وتعريف أيضا هذه أمور على أساس فيه بعض الأمور تكون من المتشابهات فإجي لابد أرجع إلى شنو إلى أهل البيت يعلموني وين هذا الرسول هذا ضروري في القرآن القرآن ما يريد يوضح كل شيء ولا يريد يغلق كل شيء وهنا من باب التفنن أيضا يجي يقول كما قال هناك إلى المرافق يقول هنا إلى الكعبين ومع اختلاف هناك في استيعاب كل المحدود هنا ما في استيعاب كل المحدود ظاهرا نعم يشمل الكل بما فيه الباطن إذا أريد بهذا نقول ظاهرا يشمل الكل بما فيه الباطن هذا أعطى نقطة ارتكازية لهالمورد أو نقول صار غامض المكان عندنا نعرف من الجهة الظهر بهذا المقدار لكن العرض مجهول والباطن أيضا مجهول بالنسبة للقدم هذا أكثر ما أكثر زين وجود الساعة شيخنا على حظنا في القرآن الآية محددة إلى الساعة يعني ما في دلالة أنه نفس المسار لا ما في ما في أصلا زين وهو إلى غاية للممسوح غير لازم يعني ليس لازمه استيعاب المكان كله غير لازم للاستيعاب أيضا لجواز النكس وقال هنا ونوقش في دلالتها بأن ظاهر الآية هو الإخبار عن كون مدخول الغاية للممسوح هو غير لازم ليش الظاهر أيضا للممسوح مو للمس لجواز النكس لأن أنت تقول إذا كان شو اسمه ظاهر الآية إلى المس لاحظوا شوفوا غاية إلى المس شلون تجي الروايات تخالف ظاهر الآية مو يقول جواز النكس من الكعب إلى الأطراف مقبل ومدبر إذا قلنا غاية إلى المس ننتهي لوينه من أطراف الأصابع وننتهي عند الكعب هذا معناته غاية إلى المس لابد أن يكون انتهاء المس عند الكعب جت عندنا الروايات قالت يجوز ننتهي لأطراف الأصابع إذن هذا مو ظاهر إذن إلى مو غاية إلى المس غاية إلى الممسوح ومو غاية إلى الممسوح لو كان غاية إلى المس ما جت الآيات أقول الروايات وقالت يجوز النكس فوجود رواية جواز النفس إذن هذه إلى مو غاية للمس، غاية للممسوح. واضح المواضع؟ واضح المواضع؟ لأن إذا أقول إلى المرافق، لو أقول غاية إلى الغاس يعني أغسل كذي أنتهيني، لكن لما قلنا غاية للمغسول ما لربط، يريد يقول لك الحدود للغسل لهني إهني مو مفهوم. بس وين تنتهي الآية ما فيها بيان، تنتهي عند الأطراف، تنتهي عند هني ما فيها بيان. نفس الشيء لما قال للمس، المس يعني شنو؟ قال إلى الكعبين. لو قلنا الكعبين، لو قلنا غاية إلى المس لازم أنا أمسح من أطراف أو أنتهي عند الكعبين أقول خلصت إهني. لما جت الرواية قالت لا تقدر تسوي بهالطريقة، ما تنتهي عند الكعبين، تنتهي بالأطراف، تبدأ من الكعبين تنتهي بالأطراف. إذا هذا خلاف الظاهر، ما يصير غاية للمس، والرواية تخالف الغاية. إذا جواز النفس دلالة أن إلى غاية للممسوح وليس للماس. الماس أقول غاية للممسوح محدد تحديد الممسوح هالمقدار. من وين تمسح كامل الرجل؟ أقول الكعبين الممسوح، الممسوح للكعبين لهنا بس الواجب. والكلام يبدأ من الطرف واضح. خب يتحكي ناس عرب يوم اللي يقول غسل يدين للمرافق يغسل من فوق الأمين، يغسل عضده، عضده من يد ما يجي يغسل عضد، واضح يعني هذا اليوم نفس الشيء واضح هذا، خب ما يجي يغسل من هني. زين، اذا جواز النفس يدل على أن الغاية عدم ظهور الغاية في المس لجواز النفس. فإذا جواز النفس دليل على أن إلى غاية للممسوح وليس الظاهرة في المس. إذا كما سيجي بيجي بعد، فالمراد إذا ما هو الآن بالنسبة إلى الآية؟ فالمراد إما الاستحباب، نقول يستحب أن شنو تغسل تستوعب الشسمة من أطراف الأصابع إلى الكعبين طولا وعرضا كظهر القدم، مستحب. زين، فالمراد من الآية إما الاستحباب أي استحباب الاستيعاب، يستحب أن تستوعب المكان مو واجب، أو أن الغاية غاية للممسوح مو غاية للمس، غاية للممسوح فلا يتم الدلالة. إذا كان غاية للممسوح لا تتم الدلالة، ويرد عليه أن ظاهرها لزوم مسح المجموع. شوفوا أنا أقول لكم شنو حتى قبل ما أدخل لهذا، يقول الآية فيها ظهورين اللي يستشكل مقال جواز النكس. الآية فيها ظهوران، الظهور الأول الاستيعاب، الظهور الثاني البدء من أطراف الأصابع والانتهاء إلى الكعبين. الظهور الثاني جدليل يدل على خلافه فارتفع، فيبقى الظهور الأول وهو شنو؟ الاستيعاب، يبقى الدليل الأول، تبقى هذه الأمور ما عليه، خلت تكون غاية. أنت تجي يقول لي والله هني هي فيها غاية للمس وفيها أيضا للاستيعاب. ويرد عليه أن ظاهرها لزوم مسح المجموع، لزوم يعني وجوب، ولزوم كون المس يعني ووجوب كون المس، هذا الظهور الثاني. الظهور الأول المجموع استيعاب، الوجوب الثاني ولزوم كون المس مبتدئا من رؤوس الأصابع منتهيا إلى الكعبين. إذن هذه ظاهرة فيها ظهورين، الظهور الأول وجوب مسح المجموع، الظهور الثاني وجوب الابتداء من رؤوس الأصابع انتهى إلى الكعبين، واضح؟ والدليل دل على خلاف الثاني، جعدنا دليل قال لا يجب الابتداء من رؤوس الأصابع، يجوز النكس، ارتفع هذا الظهور، يبقى الظهور الأول والدليل دل على خلاف الثاني وهو شنو؟ لزوم كون المس مبتدا من رؤوس الأصابع إلى الكعبة، هذا يعني الظهور الثاني. ولا يرفع به اليد عن الأول، يبقى الظهور الأول على ما هو عليه، ارتفع الظهور الثاني بس الظهور الأول شنو؟ باق على ما هو عليه. واضح؟ بمعنى أنا باختصار الآية فيها ظهوران، الظهور الأول وجوب استيعاب المجموع من ظهر القدم، الظهور الثاني الابتداء من طرف الأصابع إلى الكعبين. جعدنا أدلة روايات تدل على عدم جواز الابتداء من أطراف الأصابع، يجوز من الكعبين يجوز النكر، فارتفع الظهور الثاني لما ارتفع يبقى الظهور الأول على ما هو عليه، ما له ربط، يقول ما في تلازم بين الظهورين، زين، فيبقى الظهور الأول وهو وجوب الاستيعاب. ويمكن أن يقال هذا رد على هذا الكلام، يعني ويرد عليه، ويرد على الرد، ويمكن أن يقال يعني رد على الرد، إن ظاهر الآية كونه إلى غاية للمسح، يعني هذا بناء على كلامكم، نقول هذا الآية لما تقولون في فيها ظهوران يعني إلى غاية إلى المسح، ما عليه سلمنا بأنها غاية إلى المسح. عندي إن ظاهر الآية كونه إلى غاية للمسح بحيث يبتدأ من رؤوس الأصابع وينتهي إلى الكعبين، هذا الظهور الثاني له، يقول سلم. ولازم لزوم هذا، ولازم لزوم يعني هنا وجوب، مو تحذفوها، يعني قلنا ممكن قبل حذفوها، لا ايه لا، ولازم وجوب هذا حقيقة من الكتاب اشتباه، ولازم لزوم هذا يعني ولازم وجوب هذا لزوم استيعاب المسافة، أي وجوب استيعاب المسافة، يقول لأن أكو تلازم بين الطول والعرض، هذا اللي يريد يقول، ما قايل الكعبين هذا مو استيعاب طولي، يقول لازم استيعاب عرضي، فإذا لما قال من أطراف الأصابع إلى الكعبين هذا الظاهر، إذا وجب الابتداء من هذا، هذا لازمه، وهذا استيعاب طولي، يقول لازمه الاستيعاب العرضي أيضا، فكل المسافة صارت. فإذن إن ظاهر الآية يعني هذا جاي يقولنا سلمنا أن إلى غاية للمسح مو للمنسوح، واستدلالكم على هذا الإطار احنا بجرد إن ظاهر الآية كون إلى غاية للمسح بحيث يبتدأ من رؤوس الأصابع وينتهي إلى الكعبين، ولازم لزوم هذا أي وجوب البدء من الأطراف الأصابع إلى الكعبين ينتهي إلى الكعبين، لازمه شنو؟ لزوم أي وجوب استيعاب المسافة، واضح الموضوع؟ يعني لازم هنا أيضا أكو تلازم بين الاستيعاب الطولي والعرضي، فإذا دل الدليل على عدم لزوم ذلك وهو اللزوم وهو الوجوب الأول على عدم وجوب ذلك وهو البدء من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ما في دليل دل على عدم الوجوب؟ الآية ظاهرة الوجوب، آية ظاهرة البدء من أطراف الأصابع ينتهي للكعبين، جاء الدليل قال هذا الظاهر يدل على الاستحباب مو على الوجوب، الواضح وإنما يجوز لك النكر، فإذا دل الدليل على عدم وجوب البدء من أطراف الأصابع لما دل، فإذا دل الدليل على عدم لزوم اكتبوا وجوب يعني على عدم وجوب ذلك أي البدء من أطراف الأصابع والانتهاء إلى الكعبين، كيف يلتزم بلزومه أي بوجوبه لازمه الواجب الثاني متفرع عن الأول، إذا ارتفع الواجب الأول الواجب الثاني ارتفع بعد، شوفوا لما قلنا استيعاب المسافة طولية واجب لازمه استيعاب العرضي، استيعاب الطول من وين؟ البدء من هنا إلى هنا تفرع من استيعاب عرضي، هني قال هذا الظاهر الأول ما هو واجب، البدء من أطراف يعني شوفوا الاستيعاب العرضي متفرع عن وجوب البدء من أطراف الأصابع إلى الكعبين، إذا قلنا لازم هذا الوجوب الاستيعاب العرضي، إذا هذا الأمر الأول قلنا مو واجب، جد قال مو واجب، إذا الأصل مو واجب الفرع حقه تقول لي واجب، اللازم إليه يصير واجب، يقول ما يصير. لو قلت أنت صح على ظاهر الآية قلنا واجب، بس يوم اللي دل الدليل على عدم الوجوب، إذن اللازم أيضا غير واجب. هذا الفرع. فإذا دل الدليل على عدم لزوم ذلك كيف يلتزم بوجوبه، بلزوم أي بوجوب لازمه، بلزوم لازمه. وبعبارة أخرى، إذا كانت الدلالتان في عرض واحد تم ما أفيد. لو كان هذا الظهور بمفرده وذاك ظهور بمفرده، لو كان ظهور الآية بدء الأصابع إلى الكعبين هذا بمفرده، والاستيعاب ظاهر بمفردة مو متفرع عن الإله، أعطوا لولا مو متفرع عن الابتداء، مو متفرع عن الغاية، لو كان في عرض واحد يعني هو بمفردة مستقل له ظهور مستقل مو متفرع عن الظهور الأول، يقول كان كلامكم صحيح. أما إذا كان لا، الظهور متفرع عن الظهور الأول مو مستقل طولي، يعني هذا متفرع، فإذا ما يصح. وبعبارة أخرى، إذا كانت الدلالتان، أي ما هي الدلالتان؟ الدلالة الأولى وجوب الاستيعاب، الدلالة الثانية البدء من أطراف الأصابع والانتهاء إلى الكعبين في عرض واحد، كل دلالة باستقلالها تدل على هذا الحكم تم ما أفيد، كان صح نقبل. وإن كانت إحدى الدلالتين في طول الأخرى دلالة متفرعة عن الثانية متأخرة عنها، لابد أن تكون دلالة أولى حتى تكون الثانية، مع عدم الأولى لا تكون الثانية، هذا الطولية معناته الدلالة الثانية متأخرة رتبة. وإن كانت الدلالتين في طول الأخرى فمع رفع اليد عن المدلول المطابقي، كيف يؤخذ بالمدلول الالتزامي؟ كيف يؤخذ باللازم؟ إذا ما يصرح به اللفظ ما هو ظاهر، لا ما هو الظاهر من اللفظ لا يؤخذ به، أنت بتأخذ بلازم ظهور اللفظ، إلا الظهور هذا ما أخذناه، ظاهر اللفظ البدء، هاي الدلالة المطابقية من أطراف الأصابع إلى شنو؟ إلى الكعبين، هذه الدلالة المطابقة ظاهر اللفظ، لازمه الاستيعاب، هذا مو من اللفظ، هذا لازم اللفظ، هي يسموها دلالة التزامية. القسم الأول دلالة مطابقة، يعني اللفظ ينطبق عليها، الدلالة التزامية اللفظ ما يدل عليه، ولكن كلفظ ما يدل عليه، لكن لازم هذا اللفظ هذا الشيء. زين، فإذا اللفظ ظهور اللفظ، احنا قلنا هذا الظهور لغيناه، هاي دلالة مطابقية لغيناها، مو قلنا ابتداء، ما هذا اللفظ ده دلالة مطابقية أن يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، هاي الدلالة المطابقية وهذا الظاهر، جينا جد دليل قال لا هذه ما فيها الظهور، هذا ما فيه الدلالة المطابقية لغيناها ما فيها الظهور، يجوز النكس. فأنت اللازم مال الدلالة المطابقية بعد ما ارتفعت وين؟ لأن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية، إذا الدلالة المطابقية ارتفعت الدلالة الالتزامية تلتغي بعد خلاص، فالظهور الأول إذا ارتفع ارتفع الظهور الثاني، هذا مخصوص صاحب الكتاب. فمع رفع اليد عن المدلول المطابقي، ما هو المدلول المطابقي في عندنا في محلنا؟ وهو أن اللفظ يدل على البدء من الأطراف الأصابع، اللفظ ها يدل على البدء من أطراف الأصابع إلى الكعبين، كيف يؤخذ المدلول الالتزامي؟ ما هو المدلول الالتزامي؟ لازم هذه الدلالة المطابقية، لازمها مو اللفظ يدل عليها، لكن لازمها استيعاب كل المساحة، مو اللفظ يدل عليها لكن لازم الدلالة المطابقية، فإذا الدلالة المطابقية الظهور هذا لغيناه لازم أن يلتغي بعد، هذا انتهى البحث. زين، هنا عنده مسألة ما لها ربط بحثنا في الواقع، مسألة مبنائية في الروايات. زين، شوفوا لما عندنا تأتي رواية تدل على شيء ولازمها يدل على شيء، ورواية ثانية تدل، شوف رواية أولى ظاهرها لفظها يدل على شيء ما، هذه الدلالة لازمها دلالة أخرى مو من اللفظ بس من من الدلالة، واضح لو لا؟ زين، أنا لما أقول نار مو لازمها الإحراق؟ زين، هذا ما قلت أنا حرقة، ما في في لفظ إحراق أو شيء ما في. زين، لما يجي حديث يدل على شيء ما، خلينا أجي أفترض حديث يدل على وجوب الجمعة، يدل على وجوب الجمعة، حديث وحديث ثاني يدل على عدم جواز الجمعة، حرمة الجمعة، تعارضه ما يتعارضه، لا تصح الجمعة، لا تصح بعد خلاص. زين، هني هاي الحديثان الدلالة المطابقية اللفظية متعارضتان. زين، نفترض ان هنا دلالة التزامية اخرى. زين، لما صلاة الجمعة واجبة لازمها، زين، لازم الوجوب الوضوء، لازم الوجوب الوضوء، صلاة جمعة صلي لازم تتوضأ، لازم صلاة الظهر أيضا الوضوء. زين، أو خليني أجيب شيء آخر، حرمة ما يفوت الجمعة وذاك أيضا لازمه حرمة ما يفوت الظهر، في اللازم يتفقوا لما يتفقوا؟ يتفقوا، صح لو لا؟ لو احنا جينا هالروايتين قلنا الان هذه تعارض وتعارضات تساقطه. زين، هني اللازم يبقى لو ما يبقى، هذا بحث، هذا اللي يريد يجيب حسن صاحب الكتاب، قلت هو ما مربوطني بس هو ماخذ على هذا، الدلاله المطابقيه سقطت اذا الدلاله الالتزاميه تسقط. هناك في بحث يقول اذا تعارض في روايتان ورفضنا كلا المدلولين بس لازمها شيء ما نرفضه، نقبل المدلول لأن كلا الدلالتين تدل على هذا اللازم، لكن بسبب التعارض بين الدلالة المطابقيتين في الروايتين ما أخذناه، هذا لا يعني أن نص الدلالة التزامية. صاحب الكتاب يقول لا، نص الدلالة التزامية، يقول لأن الدلالة التزامية متفرعة، أنت مو أسقط الرواية الأولى ظهر الرواية الأولى، لما أسقط الظهر الأول بالتعارض سقط الدلالة ما سقط دلالتها، ولما أسقط الرواية الثانية ظاهرها دلالة المطابقية أسقطت دلالة الالتزامية لما أسقطها. إذن صاحب الكتاب زين يقول تسقط على هذا، هذا اللي كلامه يقوله. أما البحوث عاد يقولوا لا ما تسقط ما دام يتفقوا التعارض في الدلالة المطابقية بين الروايتين، ما في تعارض في الدلالة الالتزامية، تعارض وينه؟ في الدلالة السابقية. أما الدلالة التزامية ما في تعارض فما في مانع من أخذها. صاحب الكتاب يجي يقول أنت إذا الدلالة الأصل رفضها شو تأخذ الفرع؟ واضح واضح، هذا هي ما لها ربط مبحثنا هني، ما لها ربط، وإنما صاحب الكتاب زجها كمبنى، وبهذا بناء إذا سقط الدلالة المطابقية لا يؤخذ بالمدلول الالتزامي يستشكل فيما يقال، هنا الفي محذوفه ما في بس في العباره تصير فيما يقال. ما هو الذي يقال؟ في تعارض الخبرين من نفي الثالث بعد التعارض في المدلول المطابقي من جهة عدم المعارضة في المدلول الالتزامي. يقول إذا تعارض خبرين زين، لكن كلا الخبرين ينفوا خبر ثالث بالتلازم، يعني هذا الخبر ينافي خبر ثالث وهذا الخبر الثاني ينفي خبر ثالث أيضا. اتعارض الخبر الأول والثاني، النفي ثابت، يقول ما يقال أن لا النفي يبقى ثابت، صاحب الكتاب يقول لا ما لازم، هذا يستشكل في تثبيت إبقاءه ما دام أنت ألغيت الأصل، وهي الدلالة التطابقية الدلالة التزامية أيضا تلغى، يستشكل في إشكال. ما إشكال في ماذا؟ ما يقال في تعارض الخبرين من نفي الثالث. زين، خبران تعارضان بعد التعارض في المدلول المطابقي من جهة عدم المعارضة في المدلول الالتزامي. المدلول الالتزامي كلاهما كلا الخبرين اتفقان فيه، ما يتعارضوا فيه، اتعارضوا في اللفظ، يصح لا يصح، لاحظتوا لو لا، بس لازم الحديث الأول ولازم الحديث الثاني واحد، ما يتعارضوا فيه، او حتى ما يكون واحد بس ما بينهم بين معارضة، خبر ثالث زين او حكم ثالث زين لا يتعارض لا مع الخبر الاول ولا مع الخبر الثاني، وهو لازم للخبر الاول ولازم للخبر الثاني. انت الخبر الاول والثاني تعارض فاسقطهم زين. ولهذا يعني خلينا اجيب مثال، لما خبر يقول بالحرمة وخبر يقول بالوجوب، يعني الشيء الثالث أكيدا مو مكروه، واجب ما يصير مكروه، واضح لا؟ واجب ما يصير مكروه، هذا يقول بالحرام، الدليل الثاني يقول شنو؟ بالوجوب. زين، الدليل الأول والدليل الثاني يتعارضوا، ظاهر هذا الوجوب، ظاهر الوجوب يعني لازمه عدم الاستحباب عدم الكراهة. زين، هذا ظاهره الحرمة لازم عدم الاستحباب، واجب يعني هذا لو لا. زين، إذا هذا الظاهر زين ظاهر الوجوب وهذاك ظاهر الاستحباب، عفوا ظاهر الحرمة، لازمهما عدم الاستحباب، لأن الأول يقول واجب، واجب يعني مو مستحب، الدليل الثاني يقول حرام، حرام يعني مو مستحب، لكن الدليل الأول والدليل الثاني يتعارضوا، ليس هو حرام واجب، فأنت أصطف الاثنين، لازم يقول يبقى مو مستحب. زين، صاحب الكتاب يقول لا هذا هم يرتفع لازم، يستشكل، هذا معناته يستشكل، وبهذا يستشكل فيما يقال في تعارض الخبرين من نفي الثالث بعد التعارض في المدلول المطابقي. خبرين ينفوا حكم ثالث، خبر أول يقول وجوب، خبر ثاني يقول حرمة، ينفي الثالث وهو الاستحباب بعد التعارض في المدلول المطابقي، هذا يقول يصح، هذا يقول يجب، هذا يقول يحرم، تعارضه ما تعارضه من جهة عدم المعارضة في المدلول الالتزامي، لكن المدلول الالتزامي ما يتعارضوا فيه، تعارضوا فيه اللي هو عدم الاستحباب أو عدم كذا، تعارضوا فيه ما يتعارضوا فيه، تعارضوا ما يتعارضوا، فمع أن شنو إحنا ما دام تعارضوا الحديثين ما أخذنا بهم، بس يبقى المدلول الالتزامي نأخذ. يقول صاحب الكتاب هذا يستشكل، ما دام مدلول مطابقي فقط طبيعي الدلالة الالتزامية تسقط، لأن أنت ما دام هذا الرواية أسقطها عن الدلالة التطابقية عليه الصلاة تأخذ بلازم، هي فارة متفرعة منها أساسا، لا وجود لها إلا بعد وجودها، لا وجود الدلالة التزامية إلا بعد وجود الدلالة التطابقية، فإذا الدلالة التطابقية لغيتها ما أخذت بها بس ما أقدر أخذ بالدلالة التطابقية، إذا ما أقدر تأخذ بالدلالة التزامية لأن ديك فرع هذه، يعني إذا أنت قلت هذا الأب ما له وجود، هذا الابن تقول هذا ابن فلان، هو لغيت الأب بكبرى، لغيت الأب بكبرى بعد الولد، وين هذا يصير ولد الهوى، هذا ما يصير ولد فلان آخر. زين، فتأمل جيداً. يقول لكن في هذا مع ذلك زين أو فتأمل جيداً عاد يقول هذا أساساً يعني مصر صاحب الكتاب خلافاً لكثير من المباني اللي يقول ما يسقط الدائرة التزامية. لهذا يقول فتأمل جيداً يعني يقول لك ما يمكن نحافظ على الدلالة الالتزامية. أما الكعبان في الدرس القادم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.